بعض العلماء يقولون إن السنة لا تنسخ القرآن بل تبينه، وبعضهم يقولون تنسخه، فما هو الراجح بمناسبة ما سمعنا في الندوة؟ هذا كلام أهل العلم. السنة تخص القرآن وتبين معناه وتقيد مطلقة ولا تنسخ نسخا كليا. وبعض السلف يسمي التخليف نسخا، يقول بعض السلف تنسخ القرآن يتخصصه، مثل ما في قوله جل وعلا يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا كافر مسلم. إذا كان في أولاد الميت واحد كافر ما يرث الميت وهو مسلم، لو مات الميت عن خمسة أولاد واحد منهم شوي واحد منهم وثني يسب الدين أو ما أشبه هذا ما يرث، يعني هذا خص الآية، خص الآية ما كان ما أشبه الآية. ومثلها القاتل لو قتل ما يرث، أو كان رقيق مملوك بعض أولاده ما يرث، هذا هو خص القرآن، هذا ما بالتخصيص. أيوة. ويسميه بعض العلماء نسخا لأن نسخ العموم يعني العموم هو كامل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.